أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الفصل العاشر في السلف. السلف بفتحتين نوع من أنواع البيوع يعجل فيه الثمن وتضبط السلعة بالوصف إلى أجل معلوم. هذا كما جاء في الصحاح الجوهري المجلد الرابع الصفحة 76 بعد 300 الألف. لا، لكن نسيء. السلف هو أن المشتري كأنما يسلف البائع قيمة المثمن ويتفق معه على يوم محدد وعلى وقت محدد يسلم فيه المثمن الذي دفع المال مقدما من أجله. قال: الأول السلام. في البداية يقول المصنف: والنظر فيه يسترجي مقاصد. الأول السلام. السلام هو السلف. السلام هو السلف. هو ابتياع مال مضمون إلى أجل معلوم بمال حاضر، هذا يسمى السلف. أو في حكمه، كأن يكون مثلا مقبوضا للبائع قبل العقد أو متعلقا بذمته مثلا، وينعقد بلفظ أسلمت وأسلفت وما أدى معنى ذلك، وبلفظ البيع والشراء. وهل ينعقد البيع بلفظ السلام، كأن يقول أسلمت إليك هذا الدينار في هذا الكتاب؟ الأشبه نعم، اعتبارا بقصد المتعاقدين، لأن القصد بين المتعاقدين وبيع هذا الكتاب. فعندما يقول له أسلمتك هذا الدينار بإزاء هذا الكتاب، فكأنما قال اشتريت منك هذا الكتاب بهذا الدينار، لا فرق. فإذا سواء كان المثمن حاضرا أم كان المثمن ليس حاضرا، فإذا أسلمه فلا بد، إذا لم يكن حاضرا، إذا قالوا أسلمتك هذا الدينار قيمة الكتاب الذي ستأتيني به على الوصف الفلاني في اليوم الفلاني، فقال البائع قبلت، صح ذلك البيع، فعجل المشتري الثمن وأخر البائع المثمن، ولكن باتفاق على يوم معين وأمر معلوم. صار واضح؟ أو أنه يقول له مثلا أسلمتك هذا الدينار بإزاء هذا الكتاب، فقال قبلت، أيضا يصح. إذن البيع يصح بلفظ السلام وبلفظ السلف. ويجوز إسلاف الأعواض في الأعواض إذا اختلفت. يعني شلون الأعواض في الأعواض؟ يعني كان يسلف 10 كيلو مثلا من الحنطة على أن يأتي بعشرة كيلو من الحنطة، فيجوز ذلك. لا مثلا شخص ما عنده مثلا يعطي مثلا كمية مثلا من الرز، إذا أنا حصلت أرجع مثلا أفضل. إيه لابد أن يكون بنفس الوزن ونفس، أما إذا لا ليس من نفس الجنس كأن يقول مثلا أسلمتك 10 كيلو من الحنطة بإزاء أن تأتيني 10 كيلو من التمر، يصح هذا عوض هذا، صار واضح هذا عوض هذا. إذا اختلفت، إذا اختلفت الأجناس، أما إذا الأجناس كانت واحدة فيجوز ما لم تشتمل على زيادة ربوية. لو قال له مثلا أسلفتك هذا الكيس من الرز على أن تأتيني، على أن تأتيني بكيسين من الرز في اليوم الفلاني، نقول هذا باطل. لماذا؟ لماذا باطل؟ لأنه ربا، لأنه من جنس واحد. لكن لو قال لو أسلفتك هذا الكيس من الرز على أن تأتيني 500 طحين يجوز ذلك. ولو قال يعني مثلا في الرز، والرز هذا رز راكب ناكل مسميه تختلف مثلا من صنف إلى آخر، لما هذا أعلم مشكل، مشكل لأن الجنس واحد، الجنس هذا رز وهذا رز. لو تساوت القيمة مختلفة الوصف، حتى وإن كانت كذلك القيمة تختلف ولكن الجنس لم يتغير. ولو كان قيمة هذا قيمة هذا ونسبة الأوصاف تتغير، إيه ما اختلف، أيضا ما اختلف عن كونه رز، ما اختلف عن كونه رز جيد مقابل رديء، يحصل جيد مقابل رديء كذا. نعم بالامكان، بالامكان ان يجعل الزيادة في مقابل شيء اخر، يعني يضم مثلا، نعم على اني اشتري منك كيس من الرز وكيس من السكر بكيس من الرز ما يخالف. لكن اذا كان يشتري معه، يشتري بهذا الكيس المسلم للبائع كيسين من الرز، هني ربا لان زيادة من نفس الجنس. فالرابط وفي الاثمان، وفي الاثمان يعني الاعواض بالاثمان، واسلاف الاثمان في الاعواض ما يخالف، إسلاف الأثمان في الأعواض يعني أنه يدفع الثمن في مقابل أن يعوضه في بإزاء الثمن بضاعة معينة، يعني يدفع عوض في مقابل عوض وهكذا. صار واضح يا أولاد؟ ولا يجوز إسلاف الأثمان في الأثمان ولو اختلفا. لا أسلمتك هذا الدينار بإزاء دينار تأتيني به في اليوم الفلاني، يسمح؟ لا، لأن هذا ثمن وهذا ثمن، ثمن بعوض، إيه عوض بعوض ما يخالف، عوض بثمن ما يخالف، لكن ثمن بثمن لا. ثمن بثمن في كل الحالتين بنفس العملات او مختلفه. اي نعم ما يمكن، يمكن تقول دينار بحريني ودينار كويتي، نقول هذا في باب الصرف وليس في باب البيع في السلام، هذا ليس في بيع السلام، هذا في بيع الصرف، فما يمكن يصير تداخل. صار واضح؟ هذا محله في بيع الصرف وليس في بيع السلم. الثاني في شرائطه، في شرائط بيع السلم، أو السلف. أنت مخير أن تقول السلام من تسليم المشتري للبائع الثمن في مقابل تأجيل البائع للمثمن إلى مدة محددة بينهما. أو السلف كأنما أن المشتري يسلف البائع ثمن المثمن. قال الثاني في شرائطه وهي ستة: الأول والثاني ذكر الجنس والوصف. لا بد من ذكر الجنس ولا بد من ذكر الوصف. الرافع الجهالة طبعا قال لي حنطة جاب لي أربع نوع من الحنطة، قال لي رز جاب لي أربع نوع من الرز. ولا شك ولا ريب على أن التاجر يريد أن يربح إذا دار الأمر أن يبيع بإزاء هذا الثمن رز من الدرجة الأولى أو رز من الدرجة الدنيا ولا يتغير بالنسبة إلى المشتري سيبيعه من الدرجة الدنيا حتى يربح أكثر. قال والضابط أن كل ما يختلف لأجله الثمن فذكره لازم. والمراد من قول المصنف يختلف لأجله الثمن أي اختلاف الثمن بسببه اختلافا لا يتغابن به، فلا يقلح الاختلاف اليسير المتسامح بمثله عرفا. والمرجع في هذه الأوصاف إلى العرف، وربما كان العامي أعرف بها من الفقيه بالنسبة لهذه الأمور باعتبار أن أمور عادة التعاملات السوقية، والفقيه بعيد عن التعاملات السوقية، ولكن الفقيه له نصيب منها على النحو الإجمالي وليس على النحو التفصيلي. قال فذكره لازم. الفقيه يقول ذكر هذه الأوصاف الرافعة للجهالة لازم، بقى أن هناك مثلا من الأمور التي تكون معروفة عند أهل السوق فلم يذكر في عقد البيع الوصف ما شابه ذلك، وهذا هو المتداول في السوق، فحينئذ ينصرف إلى ما هو المتداول في السوق. ولا يطلب في الوصف الغاية بل يقتصر على ما يتناوله الاسم. شوف على ما يتناوله الاسم، هذا يسق عليه ماذا؟ روز، هذا يسق عليه حنطة، هذا يسق عليه تمر مثلا. ويجوز اشتراط الجيد والرديء. جائز، يقولك انا اريد تمرا مثلا من المكان الفلاني مثلا العجوة في المدينة مثلا الكيلو بعشر دينامير التي غرسها النبي صلى الله عليه وآله، ولا تثمر إلا في المدينة، في غير المدينة ما تثمر. ولو شرط الأجود لم يصح لتعذره. إذا بقينا الأجود نقول الأجود، هناك أجود وأجود، هناك بعد أجود منه، هناك أجود منه، هناك أجود منه، ولكن الصحيح هو أن يقول الجيد من الدرجة الفلانية مثلا معروف. لو كان عرفا هذا إذا قال أريد مثلا حنطة جيدة وعرفا هذا جيد، حتى الجيدة على درجات. والغاية في ذكر الأوصاف لرفع الاختلاف الذي قد يحصل بين البائع والمشتري، ولرفع الغرر والجهالة حتى لا يفتر البيع، لأنه لا بيع في غرر. قال ولو شرط الأجود لم يصح لتعذره، وكذا لو شرط الأرداء. ولو قيل في هذا بالجواز كان حسنا، يعني الأرداء موجود، أرداء نوع هذا لأن الأرض ممكن سيطر عليه، لكن الأجواد أصناف متعددة. قال: معلومة بين المتعاقدين ظاهرة في اللغة حتى يمكن استغلال يمكن استعلامها عند اختلافهما. شوف عند اختلافهما، والمراد بظهورها في اللغة كونه على وجه يمكن الرجوع إليها عند اختلافهما كما قيدوا به، وإنما يتم ذلك إذا كان مستفاضا أو يشهد به عدلان. وفي حكم اللغة العرف، فمتى كان المعنى متعارفا جازت الحوالة عليه كذلك، ولا بد من ذلك، لا بد مع ذلك من علم المتعاقدين بالمعنى المراد كما نبه عليه في العبارة، باشتراط الأمرين معا، علمهما علمهما وظهور المراد في اللغة، فلو جهلاه أو أحدهما بطل العقد وإن كان معناه معروفا لغة وعرفان. هذا كما يقول صاحب المسالك. وإذا كان الشيء مما لا ينضبط بالوصف، هذا لا ينضبط بالوصف، لم يصح السلم فيه كاللحم نيه ومشويه، هذا لا ينضبط، والخبز، وفي الجلود تردد، وقيل يجوز مع المشاهدة وهو خروج عن السلام. إذا قلنا يجوز مع المشاهدة فهذا خروج عن السلام، ما صار بيع سلام، صار بيع شنو؟ حال، لأن بيع السلام أن المثمن غير مشاهد. الله. ولا يجوز في النبل المعمول، ويجوز في عيدان قبل نحتها. النبل معروف له نبل، ومجموعه نبال التي توضع في القوس نعم. ولا يجوز في النبل المعمول، يعني النبل الجاهز، ويجوز في عيدانه قبل نحتها، بإمكان ضبطها حينئذ بالعداد وبالوزن وما يبقى فيه من الاختلاف لا يقدح لعدم اختلاف الثمن بسببه بخلاف المعمول كما يقول صاحب المسالك. ولا في الجواهر واللآلئ لتعذر ضبطها كذلك، لأنه يتعذر ضبطها. وتفاوت الأثمان مع اختلاف أوصافها. ولا في العقار والأراضين، لأنه لا بد من مشاهدتها. ويجوز السلم في الخضر والفواكه. أقول له هذا دينار، جيب لي مثلا جزر سعودي بقيمة هذا الدينار، قال اليوم مو موجود بس بكرة اجيب لك، يا صح. اقول اجيب لي تفاح ايراني، اقول اجيب لي تفاح امريكي الاحمر معروف هذا، قال اليوم ما موجود عندي بس بكرة اجيب، يا صح ذلك. ففي الخضار والفواكه يجوز. قال: وكذا كل ما تنبته الأرض. وفي البيض والجوز واللوز، في البيض والجوز واللوز يجوز أيضا بيع السلف فيه. وفي الحيوان كله، في الحيوان كله، كل الحيوانات لا لكن قلنا بوصف رافع للجهالة، بوصف رافع الجهالة وبمدة معلومة، لا بد أن تكون معلومة. لا ما يصير، وافق وافق خطر، هذا بيع باطل. هذا مبني على التسامح لكنه شرعا باطل، وإذا قلنا شرعا باطل يعني لا نقل ولا انتقال، لا نقل ولا انتقال، لأن البيع شرعا ما هو؟ هو النقل والانتقال، نقل الثمن بإزاء المثمن، والنقل تارة يكون من حين العقد وتارة يكون من حين الموافقة إذا كان البيع بيعا فضوليا. ولذلك موافقة البائع في البيع إذا كان البيع فضوليا هل هي الموافقة والإجازة من البائع يكون العقد صحيحا من البداية وإنما توقف النقل والانتقال على إجازة البائع أو لا، أو أنه الإجازة كاشفة عن صحة البيع من البداية، يا أنها كاشفة يا أنها ناقلة. فعلى كل حال قال وفي الحيوان كله والأناس، العبد والأمهل العبيد والإماء، والألبان والسمون والشحوم والأطياب والملابس والأشربة والأدوية بسيطها ومركبها وما لم يشتبه بمقدار عقاقيرها وفي جنسين مختلفين صفقة واحدة. ويجوز عليكم السلام الإسلاف في شاة لبون، شاة لبون، ولا يلزم تسليم ما فيه لبن بل يكفي أنها شاة لبون. من عادتها، نعم، من عادتها أن تكون لبون، بل شاة من شأنها ذلك. ويجوز في شاة معها ولدها، وقيل لا يجوز، والقول بالمنع للشيخ رحمه الله محتجا على الأول بعزة الوجود وعلى الثاني بجهالة الحمل وعدم إمكان وصفه، لأن ذلك مما لا يوجد إلا نادرا، وكذا التردد في جارية حامل لجهالة الحمل. وفيه جواز الإسلاف في جوز القز تردد التعر طبعا بين الأدلة. الشرط الثالث القبض قبل التفرق، قبض رأس المال قبل التفرق يكون في نفس المجلس، شرط في صحة العقد، شرط في صحة العقد، ولو افترقا قبله بطل، قد التقابض يبطل العقد، ولو قبض بعض الثمن صح في المقبوض وبطل في الباقي، ولو شرط ان يكون الثمن من دين عليه قيل يبطل لانه بيع دين بمثله، وقيل يكره وهو اشبه باصول المذهب وقواعدها. صحة في المقبول، لو كان المقبول زين، لو كان هذا مثلا من اشتري شاك مثلا، نعم، شاكات تجزئ اذا صحة في المقبول. ايه يعني اذا مثلا دفع من قيمتها نصف فهو يملك نصفها فقط، النصف الثاني يكون لمالكها لا كيفية، او سيارة مثلا فكذلك. الشرط الرابع تقدير السلم بالكيل او الوزن العامين، يعني متعارف بينهما. ولو عول على صخرة مجهولة أو مكيال مجهول لم يصح ولو كان معينا. ليش؟ أننا نجهل مقدار هذه الصخرة من حيث الوزن أو هذا المكيال أو هذا شيء مثلا. ويجوز الإسلاف في الثوب أذرعا أذرعا، أقول له أعطني قماش من النوع الفلاني بهذا المبلغ، يقول لي والله ما هو موجود عندي الآن بس أجيب لك في اليوم الفلاني يعطيك. يجوز. وكذا كل مدروع. وهل يجوز الإسلاف في المعدود عددا؟ الوجه لا. لا. ولا يجوز الإسلاف في القصب أطماما ولا في الحطب حزما ولا في المجزور جزا مجزوز جزا ولا في الماء قربا. الوجه في ذلك كله اختلاف مقدار المذكورات الموجب للغرض في عقد السلف بخلاف ما لو بيع مشاهدا، فإن المشاهدة ترفع الغرر عنه. لو عدنا بعض المشاهدات وكان موجود موجود مو بيع سلف، لكن لو بيحصل ما يكون ما يترك. لا. وكذا لا بد أن يكون رأس المال مقدرا بالكيل العام، مقدر بالكيل العام يعني المعمود عندهم مو كيل مجهول. لا الكيل مشهور. لا قال لك 4 مكاييل. زين ما يصير ما لم ترى المكيال، ما لم يكن المكيال متعاهد ما تقدر تجزم 4 مكاييل. من اي مكيال باي مقدار باي حجم؟ نفس الان بعض مثلا يكون بنيت مثلا حتى الفارس اللي يتكلمون ربع مثلا يقول لك يعني اوزان قديمه الان غير مستخدمه. اي غير مستخدمه الحاله يكون بيع بعض. يعني لابد من رفع الجهالة والغرر في البيوعات. قال وكذا لا بد أن يكون رأس المال مقدرا بالكيل العام أو الوزن، ولا يجوز الاقتصار على مشاهدته. لابد أن يوزن أو يكال. ولا يكفي دفعه مجهولا بدون وزن وبدون كيل كقبضة من دراهم وقبة من طعام. قال أنا قبضك قبضة من دراهم وأعطيك أنت وحبك، هذا لا يجوز. الشرط الخامس تعيين الأجل مدة. يعني فلو ذكر أجلا مجهولا كأن يقول متى أردت، مو صحيح. أو أجلا يحتمل الزيادة والنقصان كقدوم الحاج، مو معلوم متى يقدم الحاج. وثاني قدوم الحاج الحجاج لا يأتون كلهم دفعة واحدة. ولو اشتراه حالا قيل يبطل، يعني يبطل شنو؟ العقد، عقد البيع لزوم الجهالة فيه. وقيل يصح وهو المروي لكن بشرط أن يكون عام الوجود في وقت العقد، يعني موجود ومشاهد كذا ملاحظ. الشرط السادس غلبة الوجود وقت الحلول، يعني أن يكون فعلا موجود عندما يأتي وقت تسليمه يكون موجود. لأنه قال لي مثلا إيه موجود عندي أنا مثلا على فعلي أقول ما بيها قال لي اليوم أنا حدد مني إيه، لكنه أصلا هو لا يعلم إن متى راح توصل. أي هذا مشكل، هذا ما يجوز. او لا يعني هو تبقي ان يجيب له مثلا فاكهة شتوية، قال لي اجيبها لك في الوقت الفلاني في الصيف. اصلا ما يمكن ان تكون هاي الفاكهة متواجدة في الصيف، وهكذا. فهذا باطل. قال ان يكون وجوده غالبا وقت حلوله ولو كان معدوما وقت العقد، قد يكون قبل العقد معدوم موجود، لكن ممكن ان اذا صار وقت الحلول ان يأتي به. ولا بد ان يكون الاجل معلوما للمتعاقدين، واذا قال الى جمادى حمل على اقربهما، يعني تحمل على شنو؟ جمادى الاولى، وكذا الى ربيع، يعني ربيع الاول، وكذا الى الخميس او الجمعة. الى قلت خلاص يوم الخميس اعطيك البضاعة، وانا اليوم ايش؟ يوم الاربع، يعني باكر، سواء قلت اليك من يوم السبت او اليوم. اذا قلت لك يوم الخميس، اذا قلت لك يوم السبت، يوم الخميس اعطيك البضاعة، يتبرر لديك ماذا؟ الاقرب، او كنت في الاحد او الاثنين او الثلاثة او الاربعة. لكن اذا انا في يوم الخميس قلت لك يوم الخميس واجي لك البضاعة، يعني الخميس الجاي. وكذلك بالنسبة الى الجمعة صوابح. ويحمل الشهر عند الاطلاق على عدة بين هلالين، ولك ما بين هلالين، قد يكون 30 قد يكون 29. هذا طبعا ان لم يكن، اذا كان يعني المبدأ الهلال، اذا كان مبدأ الهلال يعني مبدأ العقد، او 30 يوما اذا لم يكن مبدأ الهلال، فينظر يكون 30 يوم. مو إيه؟ فلازم 30 يوم يكون. ولو قال الى شهر كذا حل باول جزء من، يعني من اول ليلة الهلال، ثم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه قال لك شوال اسلمك اياه، فمن هل شوال خلاص من حقه يجي طالب، نظرا الى العرف. ولو قال الى شهرين، فان كان في اول الشهر عد شهرين اهلة، وان اوقع العقد في اثناء الشهر اتم من الثالث بقدر الفائت من شهر العقد. وقيل يتمه 30 يوما وهو اشبه. ولو قال الى يوم الخميس حل باول جزء منه، ولا يشترط ذكر موضع التسليم على الاشبه ولو كان في حمله مؤنة. المقصد الثالث في احكامه يأتي عليه الكلام ان شاء الله. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.